السلام من المتهمة بالجلوس في الأرض ومضى عليها سنوات كان عليها زكاة من أولاد إذا تزاحمت على الاتجار الذي جعل الشراء كان زكاة مثل هذا الموضوع يحب العشر يجب أن يأكلها هو كل سنة من الزكاة ويزكي قيمتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.